بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل، ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا، وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدائه، أما بعد، فلا ريب أن السحور سنة وقربه، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فتسحروا فإن السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصلنا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل في السحر. وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة السحور، ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي للسحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يستحب ما تيسر ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل. فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور. فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، وفي عون للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغي أن يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. نعم. يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسط العنشان ببلاد بني مالك في رسالته: من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بيلوت، ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد، أفيدونا جزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ويعافيكم. لا نعلم بهذا شيئا، حمله على خشب أو على ألواح من غير خشب أو على حديد، لا نعلم في هذا شيئا، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك. أما إذا حمل في السيارة فالأمر فيها لا واسع، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال، الرواح الخفيفة يوضع عليها ميت ويحمل عليها إلى مقبرة، فهذا أولى من الشيء الثقيل. أما الحرج فلا حرج إن شاء الله في كونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديدا خفيفا لا يشق على الناس فلا حرج، وإن كان ثقيلا فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين. هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريبا منه، هذا بشر حسين عطية، يقول: تزوجت قبيل رمضان وألاقي مشكلة كبيرة، حيث أن الزواج لا يزال، أو لا، نحن حديث عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا؟ وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفقكم الله. لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معها، لا يتجنب بطئها، الجماع لا يجوز له الجماع في نهار الصيام. أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه، كل هذا لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أفضل الناس وأتقى الناس لله وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، واستأذن له أمر في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك. ويروى أنه استأذن له شيخ شاهد في القبلة فأذن له، واستأذن له الشاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف. قال بعض أهل العلم: إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة. لا، وبكل حال فالأمر في هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والحديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقة، سواء كان الزوج شيخا أو شابا لكن مع الحذر من الجماع. إذا كان شهوته شديدة ويخشى أن يقبلها يقع في الجماع لا يقبل. أما إذا كان لا يملك نفسه يمكن يستطيع أن يقبل ويستطيع أن ينام معها يضمها إليه لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة يقضي اليوم ولا عاش عليه ليس عليه أنزل المني نعم. يعني قضاء اليوم يصوم هذا اليوم يستمر صائم فيها لا يخطر يستمر صائما ويمسك ولكن يقضيه بعد ذلك ولا كفر إذا كان مني. أما إذا كان مني ما نزل هذا يخرج عند الشهوة هذا الصحيح لا ينظر الصوم ولا على الشيء المني نفسه نعم. هو ماء النزل يخرج عند حدوث الشهوة لا. هذا يسمى المني هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي هي القضاء ولكن لا كفرة عليه ولا كفرة إلا بجماع إذا جامع عليه كفرة نعم. طيب لو جامع والجماع أن نعرف الحد على ذلك الجماع وإلا الذكر الخشبة في الفرج إذا أولج ولو ما أنزل إلا أولج ذكره في فرجها في النهار هذا الصيام هذا لا يجوز وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما هذه كفارة الوقت في رمضان. أما في الليل فلا بأس إذا من أهل في الليل لا بأس في رمضان كله حتى في العشر الأخيرة إذا كان هو معتكف حتى في العشر الأخيرة إذا لم يعتكف له جماع. أما في النهار لا يجامع زوجته أبدا في نهار الصيام في نهار رمضان ويحرم عليه جماعها. وأما التقليد يقبلها يلمسها يضمها إليه ينام معها كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقليد والضم إليه إذا كان شديد الشهوة وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء. أما إذا كان لا عنده تحمل عنده صبر عنده تمالك فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم. هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو. يقول في رسالته عندنا عادات منها أن ليلة ثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة فأخذنا أسلوب غيره فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فلما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية أرشدونا أرشدكم الله. الاجتماع على الميت في ليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لخلع وليمة كل هذا بدعة لا أصل له. وإنه يعزوا يزورهم الناس في أي وقت كان في يوم الموت أو في الثاني أو الثالث أو الرابع ما في حد محدود يزورهم الناس في أوقات مناسبة يعزونهم هذا لا بأس به تعزية مستحبة. أما أنهم يصنعوا لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك هذا كله بدعة. حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة. ولكن هذا الوقت يتركونه يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت حتى من أرادهم يجدون في أوقات أخرى وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة. في اليوم الثالث لا يجلسون في اليوم الثالث لا للقراءة ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا غير هذا بل يدعون هذه العادة بالكلية ويمكن أن يجدهم المعزول في أوقات أخرى اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع حتى لا تبقى هذه العادة السيئة. نعم. وهكذا ما يفعل بعض الناس من صلع ولائم في اليوم السابع أو في الأربعين بعد الموت كل هذه بدعة. فأي ترتيب يقع من معتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو في غير هذا حيث يجتمعون لطعام أو قراءة القرآن أو ذبائح ولا كله بدعة كل هذا بدعة كل هذه الأماكن بدعة يجب حذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في العاشر من المحرم بدعة من النهي على حسين وما يفعلونه هناك كله من البدع التي نسأل الله يهديهم حتى يتركوها نسأل الله لهم الهداية لأن هذا شيء لا أصل له فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شديد ولا مع وطيع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر وجعلوا وليمة أو قراءة قرآن، وهكذا الصديق لما مات ما اجتمع الناس لصلاة طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله عنه وعلى الخلفاء الراشدين، وهكذا بقية العشرة، هكذا بقية الصحابة، وهم السادة وهم القدوة. فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه فاقتدى بهم الناس. فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها على أهل السنة وعلى الشيعة جميعا، يجب على الجميع ترك هذه البدع، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يتأسوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الأربعة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم هم خيرة الناس، هم أفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء، هم قدوة. نعم، رزق الله جميع الهداية. أحسنتم. من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية بعث لنا رسالة محمد أحمد عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟ علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن جبرائيل أن من إحباطها أن تجد الألامة ربتها، وأن تردح ذات العرات العالة لها أشياء يتطور في البنيان، يعني من إحباطها الصغيرة كثرة الإناء واستلاب الإناء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن إحباطها التطور في البنيان وتكلف البنيان وإطاعة القصور، وهذا وقع من زمن طويل، ومن إحباطها قلة العناية بالدين وقبال الناس على الدنيا وعدم العناية في أمر الدين، كل هذا من إحباطها ومن دلائل ظلمها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل، كذلك من إحباطها وخروج نارة الحجاز تضيع ناقة لابن الوسطى في الشام، وقد وقعت هذه النار خرجت في المدينة عام 1450 و600 واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير، أما إشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير مهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاء في أحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح المريم عند خروج الدجال، خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله أن نستعيد من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيخرج الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويملك الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدمها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك، كل هذه الأشياء الكبار. لا، وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى المحشر تسوقهم إلى المحشر في هذا الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق، بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات نسأل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. المقصود أن أشراط الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال نزول المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، ونسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأحوال. نعم، أحسنت. في الحقيقة محمد أحمد عبد العالي يثني على البرنامج ويقول أيضا بعد أن سألتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج إلى إجابة كبيرة، أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟ صباح الخير لا نعلم لها وجها، صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها، والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صباحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت. أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها، وإن كان قد يرام بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير يزيد بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صباحك الله بخير مساك الله بخير بعدما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أفضل، ثم إلى حد يزيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير، أو صبحك الله بخير فيك في أول النهار، أو مساك الله بخير فيك في آخر النهار، كل هذا طيب من باب العناية بأخيه والتحفي بأخيه كله طيب. نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية من المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية. شكرا لسماعة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.